بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا معالم كثيرة يأخذونها وحديثا حكيما وعدكم الله معالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وخذ الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويجدكم صراطا مستقيما أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا إنة الله الذي قد خلت من الحد ولن تجد للمؤمنين لله سبيلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا. يكفي. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآيات من سورة الفتح وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير ومنها نزلت هذه السورة بعد صلح الحديبية بعدما رجع الرسول من صلح الحديبية في الطريق نزلت هذه السورة وبينت وذكر فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والصحابة رضوان الله تعالى عليه يقول فتحا مبينا نحن الآن يعني منعنا من دخول مكة هذا ثم بعد ذلك حصل من الصحابة أنهم بعضهم يعني تألم كثير إنه ما استطاعوا أن يطوفوا بالبيت فيقولوا أن جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وقال كيف نحن نقبل هذا يعني نحن الأعزاء نقبل أننا ننزل على الشروط هذه التي القاسية فقال له يعني إنك ستدخل وبالفعل بعد ذلك قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ثم قال في هذه الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين من هم ذو المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وكانوا تقريبا 1400 أو 1300 فلما وصلوا إلى قرب مكة صدتهم قريش عن دخول مكة وقالت لهم لا تدخلوا مكة أبدا لأن الرسول خرج من مكة سرا فالآن يدخل فالعرب قد يتحدث أن رسول أن محمدا دخل عليهم كذا بقوة فلذلك امتنعوا وبعد مؤاخذ ورد يعني كثير حتى بعد ذلك أصبح يعني وكان في ذلك فائدة عظيمة جدا وبعد ذلك حصل يعني أرسلوا رجل يسمى سهيل بن عمرو فالرسول تفاعل بهذا ما دام سهيل سيسهل أمرهم وبالفعل سهل وكان هو إذا يعني تكلم على رسول الله والصحابة واقفين بسيوفهم أمامه يعني يقولون اخفض صوتك وكان الرسول إذا تنخم نخامة استدعاها رجال ومسحوا بها وجيههم والذي ما يحصل يأخذ من الأغوى. وإذا توضأ الرسول وفعلوا ذلك عشان يبينوا لقريش أنكم لا يمكن أن تصلوا إلى محمد هذا حتى هؤلاء 1400 يموتوا كلهم، فإذا ماتوا هذا يمكن. وأما قبل ذلك والناس ما يفعلوا هذا، حتى رسول الله ما كان يعني يفعل به هذه الأشياء، يعني دائما الناس يتمسحوا بمخاطه وبفضل وضوءه عشان يبينوا ذلك. ثم حصل فصار يعني اتفاق أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام، وفي العام المقبل يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام بس. وبعد 3 أيام جاءوه وقال أخرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة. وفي هذه الأثناء نزلت هذه السورة بكاملها تقريبا، وفيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال الصحابة يعني الله غفر لك، ونحن إيش بعد ذلك؟ قال يدخل المؤمنين والجنات. ثم بعد ذلك قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. المبايعة هذه، ونحن نشهد لكل من أصحاب رسول الله الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة من أهل الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نحن لا نشهد لأحد من أهل الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيعة الرضوان، وممن شهد لهم رسول الله أهل يعني بدر، وممن شهد لهم رسول الله كذلك مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والعشر المبشرين وفاطمة وخديجة وغير ذلك. فكلهم هذول، والذي ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة المحسن نرجو له أن يكون من أهل الجنة، والمسيء نخاف عليه. يعني واحد عشان مرتكب معصية ما نقول هذا فلان من أهل النار، حرام علينا، لأنه قد يتوب وقد يغفر له. المشرك نعم من أهل النار ومخلد في النار، أما العاصي لا، ما نقدر نقول لأنه جاء في حديث يعني أحدكم بين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وكذلك بالعكس ذلك. فلذلك يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وهذه الشجرة شجرة ثمر يبول كبيرة، حتى أن كان بعض أغصانها يقع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنزل السكينة، السكينة معنى الطمأنينة، يعني إيه؟ يعني الراحة في القلب وعدم الاطمئنان وعدم الخوف، هذا معنى السكينة. وكل السكينة في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بها الطمأنينة، إلا في سورة البقرة إلا عند إيه؟ تلك الرسل، قبل تلك الرسل فضلنا، فهذه المراد بها كانت السكينة كناية عن يعني في بني إسرائيل إذا خرجوا للجهاد وخرجوا مع نبيهم يخرج معهم شيء كالصندوق كده، فإذا خرجوا معهم هذا يكون يحملوه معهم في الجهاد ويكون سبب الأسرة هذا. وإلا الباقي مثلا إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، يعني الطمأنينة. فهذا معنى السكينة دائما في الأحاديث إلا في هذه الآية، فالمراد به السكينة هو كناية عن وعاء أو صندوق كذا كانوا بني إسرائيل إذا خرجوا للجهاد يأخذونه معهم وأنبيائهم، وهذا. وأما في غير ذلك وأنزل السكينة وأثابهم فتحا قريبا. إيش الفتح القريب؟ قال بعض العلماء المراد به فتح خيبر، فإن فتح خيبر كان في صلح الحديبية كان في عام 6 وفتحت في عام 7 فهذا فتح. وبعضهم قال فتح كل فتح، كل فتح من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة فتح المسلمين، هذا المغانم يكون. وبعضهم قال المراد به يعني فارس والروم إلى غيره، كل صحيح. وبعضهم قرر أنه فتح مكة، فتح مكة كمان، لأنه فتح مكة كان في عام 8 وهذا في عام 7، وهذا زي إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وغير ما مر قلنا إنه كان دائما لما تكون للرب سبحانه وتعالى بمعنى لم يزل، ليس كما نقول لأي أحد منا يعني كان فلان مثلا مسافرا، كان في الماضي مسافر لكن في الحال إيش هو وفي المستقبل إيش هو، نحن لا علم لنا به. أما كان دائما في الصفات هذه كان الله عزيزا بمعنى لم يزل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، عزيزا معناه غالبا لا يغلبه شيء، أو رفيع الجناب، نعم، وحكيم حكيما في شرعه وفي أقواله وفي أفعاله، فأقواله حكيمة وأفعاله حكيمة، نعم، وشرعه حكيم. وهذه الآيات نقرأ برضو، قال يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين يبايعوا رسول الله تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عددهم وأنهم كانوا 1400 وأن الشجرة كانت ثمرة بأرض الحديبية. قال البخاري حدثنا محمود حدثنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما خرجنا من العام المقبل نسينا فلم نقدر عليها، فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. ولذلك عمر بن الخطاب في خلافته رأى الناس يصلون عندها فقطعها خشية بكرة أن تعبد أو غير ذلك ويكون فيها بركة وما أدري إيه. وهذا يعني بعد نظر من إيه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. ومعلوم أن يعني بعض المشركين قالوا لما مروا على شجرة، نعم، كان المشركون يضعون يعني أسلحتهم وتكون أسلحتهم أمضى، فلما مروا على شجرة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات، فقال إنها قلتم والسمن والذي نفس محمد بيده. يعني مس ايش والذي نفس محمد بيده، يعني اذا نسيت هذا المقصود يعني. فهذه يعني فلذلك يعني بعض البلاد الاسلاميه توجد قبور فيها يعني يتوصل بها ويدعى ويستغاث بها ويرفع لها القباب ويرفع حتى بعضها من الذهب، يعني بعض القباب وبعض هذا من الذهب مش هذا حتى. فهذا لا ينبغي يعني. فعلم ما في قلوبهم يعني ايه من الصدق والوقار والسمع والطاعة، فلذلك اعطاهم هذا. فانزل السكينة الطمأنينة عليهم واصابهم فتحا وهو ما جرى عن عز وجل ايديهم من الصلح بينهم وبين اعدائهم، فان اعداء مكة كانوا اعداء للرسول واعداء لاصحابه ولاهله ولجميع الناس، ومع ذلك بهذه الفتح اصبح يعني احبه. ايش من ذلك مثال ذلك؟ ان بعد ما صار هذا ان رجلا مثلا من مكه ياتي الى المدينه، له اقارب في المدينه له ان ياتي اليهم ويكرموه ويحسن اليهم، وكذلك رجل من المؤمنين في المدينه له اقارب في مكه يعني من جهه النسب، نعم، او قد يكون بعضهم مسلم، ليس يعني كل الناس الموجودين الكفار في مكه كلهم كفار، بعضهم كان يخفي اسلامه عشان لا هذا، نعم، فصار ايه فهذا في فتح. حتى انزل الله تعالى يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخرهم، تقول لهم يعني مثلا الرجل الكافر الذي لا يحارب المسلمين فاذا جاء اكرمه انت ما في باس. وقد ثبت في حديث ان يعني اختي اسماء بنت ابي بكر الصديق جاءت ومعها هدايا، نعم، ضباب وأرقط، فسألت الرسول أكرمها فقال لا بأس، إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. ولذلك الناس الذين يأتوا يعني للعمل أو لغير ذلك ويكونوا كفار فلا بأس أن الإنسان يكون مثلا رجل بيعمل مع هؤلاء. الآن في ناس كثير يعني يعملوا مع الكفار، يكون نصارى أو يكون يهود أو يكون مجوس كمان، نعم، في يعني في المملكة العربية مثلا يصب الشاي يصب للجميع، ومنهم هؤلاء يصب لهم الشاي أو القهوة أو غير ذلك، ما في شيء، ها، لأن هذول دحين في عهدة الإسلام يعني جاءوا هنا لعمل من أعمال الدنيا. فلا يمنع الإسلام من ذلك أن نقابلهم بهذه المقابلة. ثم يقول الصحابي يعني بينما نحن قائلون، والقائلون معنا وقت نصف النهار، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة، نزل الروح القدس، فسرنا إلى رسول الله وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. فذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان. عثمان ما كان حاضر، لأن عثمان أرسله الرسول إلى أهل مكة، فقال لهم، فأراد أن يرسل كان عمر رضي الله تعالى، فقال له عمر رضي الله: أنا كنت شديد على المشركين في مكة، فأنا إنما أرسل الرجل يعني المحبوب وهو عثمان، وهناك عشيرة له قبيلة بني شمس وبني عبد مناف، هذول ينصرونه. فأخذ الرسول فأرسل عثمان، فلما وصل عثمان نعم أخذوه سعد بن العاص وأوصله إلى أبي سفيان، فقال لهم: نحن لا، الرسول ما جاء لقتالكم، إنما جاء ليطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود. فأبوا، فقالوا لعثمان: طوف بالبيت. فأبى أن يطوف بالبيت، ما يطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأخر عثمان بعض الوقت، فظنوا أشاع الناس أنهم قتلوا عثمان، فلذلك الرسول بايع تحت الشجرة على أنهم يقاتلوا قريش بدل ما قتلوا عثمان. وتبين أخيرا أنهم لم يقتلوا عثمان، وإنما كانوا يرسلوا بعض الأعضاء لهم وبعض هذا لأجل يشوفوا قوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأرسلوا يقول جملة مع أخذهم أسيرا العداء الصحابي الجليل العداء 80، وأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى، فقال: ليش فعلت هذا؟ فأطرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمهم وأحسن إليهم، وكذلك غيره من ذلك. فهذا يعني كان من الأشياء التي قال مجاهد: ووعدكم الله مغانم كثيرة، هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه، يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس: فجعلها لكم هذه، ويعني صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم، يعني قريش ما قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة تخلف بعض المنافقين، وقالوا يعني نحن شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا، يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. لكن بين الله أن ليش هم ما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخوف، لأن مثلا الرسول خرج بجيش يعني ما هو جيش يعني للعمرة 1400، وهناك في مكة يعني آلاف مؤلفة من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفرنا، فقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. بعد ذلك قل ما يملك من شيء، أراد بكم ضرا أو أراد بكم بل كان الله بما، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يعني هؤلاء المنافقون ظنوا أن الرسول لا يعود إلى المدينة، وإذا ذهب إلى مكة أهل مكة دول يقتلوا الرسول وأصحابه، لأنهم 1400. فهذا هو العلم، فربنا حفظ المسلمين لا الذين ذهبوا إليهم لأجل هذا، حفظهم من إيه؟ من الإنسان. بعض الأعداء إذا كان يعني صاحب البيت خرج يفتت فيه، فحفظهم الله من هذا ومن هذا، ولم يحصل بهم أي شيء يعتبرون بذلك. إن الله تعالى حفظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بسميع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين. وقد كرهم في الظاهر كما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويهديكم صراطا مستقيما. وصراطا مستقيما يعني تداوموا على ذلك، لأنهم على الصراط المستقيم. الصحابة أصحاب رسول الله كانوا على على الصراط المستقيم. إيش الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. ولذلك نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم. إيش الصراط المستقيم؟ هو طريق الإسلام. ولذلك إن الصراط المستقيم قال صراط الذين أنعم الله عليهم أنعمت عليهم. وهناك الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا تقريبا هو الصراط. وهم كانوا على الصراط المستقيم. والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام من أول من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالإسلام. إنما يختلفون في الشرائع. في الشرائع في اختلاف. الصلاة مثلا في شريعة الرسول محمد كم؟ 5 صلوات. في شريعة موسى عليه السلام كانت صلاتين وكانوا لا يؤدونها على الوجه المطلوب. وغير ذلك كانت مثلا الغنائم محرمة على الأنبياء الآن وإلى غير ذلك من الأحكام هذا. وأما من جهة التوحيد الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وغير ذلك والإيمان بالبعث هذا ما في اختلاف بين الأنبياء كلهم يعني يجتمعون في إيه في هذا. وأخرى لم تقدروا عليها وقد أحاط الله بها وكان أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر لم يكن لم تكونوا تقدرون عليها وقد يسر الله لكم عليكم وأحاط بها لكم فإن يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبوا. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولوا ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر ما شبعوا من التمر مع أن المدينة فيها التمر حتى اليوم يعني بعد أهو التمر موجود فيها وفيها أشجار وفيها نخيل وفيها هذا. ومع ذلك أصحاب رسول الله لما كانوا في المدينة وكان فيها النخيل الكثير لم يشبعوا. لكن لما فتحت خيبر وخيبر كانت لمين؟ لأصحاب رسول الله الذين يعني خرجوا إلى صلح الحديبية ووزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين خرجوا لهذه الغزو أو لهذه العمرة ولم يشرك فيها أحد. فلما فعل ذلك الرسول قال يعني اليهود قال اليهود يعني يا رسول الله أو يا محمد أنت نحن نقوم بإيه بهذه النخيل نقوم نسقيها ونقوم بنحتاج من زراعة ومن وسائل وغير ذلك وأنت لكم نصف الثمرة ولنا نصف الثمرة. فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك واستمروا على ذلك سنين حتى في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه جاء في الأحاديث لا يجتمع الدينان في جزيرة العرب. فقام عمر رضي الله تعالى فأجلاهم من المدينة إلى الشام وإلى أشياء أخرى وبقي كذلك إلى إلى إلى وكان الله ثم يقول الله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ولو قاتل لو فرض أن قريش قاتل أرادوا قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لولوا الأدبار ربنا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأصحابه عليهم. ليه؟ لأن المسألة ليست مع أنه هم أكثر عدد وأكثر عدة ومع ذلك. وهذا قد سبق غزوة بدر كان الرسول كم عدد الرسول وأصحابه 310 الرسول وأصحابه كان عددهم 310 وقريش كانوا 1000 كانوا 1000 فهؤلاء 310 قتلوا 70 وأسروا 70 دائما وكذلك حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الذين تخلفوا في المدينة من المنافقين أبدا والنصر دائما لله ولرسوله وللمؤمنين وغير ما وإذا حصل بعض المرات شيء فيكون بسبب إيه بسبب إيه مخالفة لأمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في غزوة أحد. فإن في غزوة أحد ماذا حصل في غزوة أحد أن الرسول جعل على جبل الرماة يعني 50 رجلا وأمر عليهم رجلا فقال لا تبرحوا مكانك ولو شفتمون يأكلون أكلا فلا تبرحوا. فلما حصل الانتصار لرسول الله ولأصحابه قال بعضهم لبعض إن إخواننا يجمعون الغنائم ونحن ليس هنا فما سمعوا كلامه. فدلهم الأمير لا تفعلوا هذا فيه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض ما سمع فنزل بعضهم وانتبه خالد أنه في ذلك الوقت لم يكن يعني مسلما نعم أن هذا فجاء من أعلى فكان سبب الهزيمة بسبب مخالف. ولذلك المسلمون إذا أرادوا أن ينتصروا على الكفار وعلى المشركين وعلى أعداء الإسلام أن إيه يصلحوا أنفسهم لا يخالفوا الأوامر. يعني الصلاة إذا جاء يصلوا كلهم من رئيس الجيش إلى رجل الشارع، خلاص وقت الصلاة كل واحد يصلي، وقت المعركة يروح المعركة، وهكذا. فإذا فعلوا ذلك ينفعوا، أما إذا ما فعلوا ذلك كما صار يعني الآن يعني اليهود تسلطوا على المسلمين، هذا هو بسبب إيه؟ يعني لابد أن هناك ما في إيه؟ طاعة لرسول الله وللأعمال الإسلامية، فهذا هو الذي بيسبب يعني في إيه؟ في الانهزام وفي غير ذلك. الناس، وقال الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد قال قتادة هي مكة، ومكة صارت في فتحة في إيه؟ في عام 8، هذه في عام 7، هذه في عام 8. وقال ابن زيد هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة، كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة هي تقريبا يعني ومغانم كثيرة يأخذوا. ومعلوم أن الغنائم بعد ذلك في إيه؟ حتى أن في عصر هارون الرشيد نعم إذا جاء المطر ونزل في جهة فيقول أمطري حيث شئت فخراجك يأتيني حيث شئت، لأن البلاد الإسلامية أصبحت كلها بلاد إسلامية، مثلا من الحجاز وجزيرة العرب والشام ومصر وخراسان كلها بلاد إسلامية، وكان كذا. ثم بعد ذلك ما حصل أو ذهبوا حتى أصبح المسلمون هم إيه؟ هم الذين يجاهدون ولاحوا. السبب في ذلك بسبب إيه؟ بسبب ذنوبهم وبسبب عدم أعمالهم إيه؟ الواجبة عليهم في هذا الباب. وقال هنا في ومعلوم أن الرسول يعني اتفق مع قريش على شروط، وهذه الشروط كانت 10، ومنها أراد الرسول أن يكتب، قال لعلي بن أبي طالب نعم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نحن ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فهذا يعني بعض الروايات بعد ذلك يقول أخذ الرسول الكتابة ومسح الرحمن والرحيم وكتب باسمك اللهم. وكذلك قال ما يعني ما اتفق به محمد نعم عبد الله ورسوله، كذلك سهيل قال لا لازم تكتب محمد بن عبد الله، لأنهم ما هم معترفين بأنه رسول. قال إذا كنت رسول معناه نحن ظلمناك، لازم. فجاء في الأحاديث أنه يعني الرسول الأمي الذي لم يكتب ولم يقرأ يعرف فين الرحمن ويمسحها، ويعرف فين إيه مثلا رسول الله ويمسحها، فيكون هذا معجزة. أو لا أنه أمره إلزام، لأن نحن مثلا في اللغة العربية موجود، مثلا نقول بنا الأمير أو الملك إيه نعم قصرا، هو بنا ما هو مهندس حتى يخطط، المهندسين هم اللي خططوا هذا، فهذا تقريبا فيكون هذا كذلك من الإعجاز يعني. فكتبوا هذا من تلك الشروط أن الرسول لا يدخل مكة هذا العام، وفي العام المقبل عام 7 يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة بس، ثم يعود إلى المدينة خلاص. وبلا. وكذلك من أراد من العرب أن يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد من العرب يدخل في حلف قريش دخل. نعم، وأن من فر من قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة يردوه إلى أهله. نعم، ومن فر من المسلمين، يعني لو واحد من المسلمين ارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة هذا ما لنا حاجة فيه، بدل هو كان مع المسلمين ورجع ففي ألف باهي هذا عليه ما رضي. ثم بعد ذلك وكان يريد الرجال والنساء، وبعد ذلك أنزل الله تعالى في كتابه النساء لا، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بهن فإن علمتموهن مؤمنات إلى آخر الآيات. ثم ماذا حصل؟ أول ما هذا رجل فر من مكة وجاء إلى المدينة هنا، فلما جاء إلى المدينة جاءوا أهله وأرادوا أن يأخذوا حسب الشروط، فأخذوا الرسول لا يحفظ الميعاد أبدا، خذوا فأخذوا. لما وصل إلى ذي الحليفة هناك هذا قريبه، قال له هذا السلاح اللي معاك اشوفه كيف كده طيب والله ما أنا. ها فضرب واحد منهم بالايه بالسلاح بالسهم فلما ضرب بالسهم معناه قتل. هذاك الثاني جاء راجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الان قتل هذا ويبغى يخدمني انا. ففي الاخير بعد ذلك وبالفعل ردوا الى مكه قهرا يعني حسب الشروط. بعد ذلك ماذا حصل؟ الشباب هؤلاء تجمعوا مثلا كل واحد يخرج من مكة مسلم يروح في الجهة التي فيها تجارة قريش سواء كان من جهة اليمن أو من جهة الشام ويجوا مثلا كانوا 5 صاروا بعد إيه بعد شهر ولا شهرين صاروا 10 صاروا 15 20 وعندهم أسهم فصاروا إيه يحاربوا إيه قريش. حتى بعد ذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم خذهم عندك لأنه بدهم يمنعونا من التجارة. وهذا هو النصرة للمسلمين. وأما النساء فجاء في القرآن إذا جاءك مؤمنات مهاجرات فامتحوهن. وأمر بعد ذلك الإسلام بأن المسلم لا يتزوج الكافرة. وكان حصل من ذلك أن بعض أصحاب رسول الله كان عندهم نساء كافرات فطلقوهن وتزوجهن بعض الكفار في قريش إلى غير ذلك من وإذا به الفتح يعني أصبح يعني تقريبا أداء. ثم هنا يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدوار ثم لا يجدون. يقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولنهزم جيش الكفر فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا لأنهم محاربون لله ورسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد للسنة. وهذا دائما الله ينصر المسلمين والمؤمنين ولا لكن بشرط ايه انهم يؤدوا الواجبات التي وجبها. فاذا حان وقت الصلاة يعني جميع المسلم يعني مثلا في بلاد اسلامية الان بلاد اسلامية يعني الاذان يؤذن والسوق ماشي هذا ما ينبغي. وحقيقة يعني شيء صار هنا في المدينة واحسن يعني بلد هو تقريبا المدينة يعني لا يوجد يعني دكان في المدينة في وقت الصلاة. وهذا كان رجل يعني اسمه يعني محمد الدوسري كان صار رئيس لهيئة أمر المعروف تقريبا يعني في السنين أتوا به ووقف موقف في هذا الصلب تمام واستمر إلى الآن بخلاف البلدان الثانية تقريبا أبدا. بعضهم يعني يسب وبعضها بعض البلاد تقريبا مفتوح بعض البلاد يعني أبدا اللي يبغى يصلي يصلي ولا ما يبغى يصلي ما هنا ده الآن. وهذا كان يعني اندل يدل على إيه على عزمه ومشت المسألة يعني في المدينة أحسن من كل بلد تقريبا أظن يمكن مكة ولا بعض البلاد يعني وخلي عادة البلاد غير المملكة العربية السعودية ففيها من هذا يعني الشيء الذي هذا. قال وفي حديث سلمة بن أكثر رضي الله تعالى عنه جاءوا بأولئك السبعين الأسارة فأوثقوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم فقال أرسلوهم يقول لهم الزجور وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وقال الإمام أحمد مالك رضي الله لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فأخذوا. وقال عفان فعفى عنهم ونزلت هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم. رواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من طرق عن حماد بن سلمة إلى غير ذلك. وقال عن عبد الله بن المغفر المزني رضي الله عنه مع رسول الله في أصل الشجرة التي قال الله تعالى عنها في القرآن وكان يقع أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسهيل بن عمرو بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال اكتب باسمك اللهم وكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله أهل مكة، فأمسك سهيل نعم ابن عمر بيده وقال لا ظلمناك إن كنت رسولا اكتب بيدي قد يتمع عليك. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فساروا في وجوههم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله وهل جئتم في عهد أحد أو هل في جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا. فخلى سبيلهم يعني عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذهم. وهذا كان السبب يعني في دخول أهل مكة للإسلام خصوصا بعد فتح مكة، وإن الرسول ما دخل مكة قال من أغلق بابه فهو يعني آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهنا يقول برضو انتهى إلى ذي الحليفة فقال له عمر يا نبي الله تدخل على قوم لك عرض فدخل تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع ولا كراع. قال فبعث النبي إلى المدينة فلم يدع فيها كراع، والكراع معناه الخيل، والسلاح الأسلحة الموجودة في ذلك كراع معناه تقريبا الخيل، والظاهر أنه كان وهم على كل حال قليلون، إن 300 أو 1400 يعني لا يسموها. وهنا ذكر قصة لكن ما هي يعني تقريبا أتاك بالخيل، فقال خالد أنا سيف الله وسيف رسوله إذن سمي سيف الله. فقال يا رسول الله ابعثني أين شئت، فبعثه على خيل فلقي عكرمة الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية ولكن هذا ما هو صحيح. السبب في ذلك أن خالد ما أسلم إلا بعد ذلك، يعني في عام 7 ما أسلم، يعني تقريبا هو أسلم قبل عام 8، فبعد ذلك أصبح سيف من سيوف الإسلام إلى الأصفر عليهم وكانوا أبقوا فيها كراهية أن تطعهم الخيل. ورواه ابن أبي حاتم ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء لأنهم قابوه على أن يأتي، ولذلك سميت هذه عمرة القضاء يعني على أنه اتفق مع قريش على أن في عام 7 يأتي إلى مكة ليدخل مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا. ولو ما جاء الرسول قالوا أن محمدا وأصحابه خافوا من قريش، وهذه تسمى عمرة القضاء يعني أو القضية لا عمرة القضاء عن الأمراء، لأن جاء في كتاب الله الإنسان إذا حصر عن ومنع عن دخول مكة ماذا عليه؟ أن يحلق رأسه نعم ويذبح هدية، عنده هدية يذبح خلاص. وكذلك الصحابة تخلفوا في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل على أم سلمة، وأم سلمة زوجة من زوجات الرسول أمهات المؤمنين وكانت امرأة كبيرة في السن، فدخل عليها وهو مغموم فقالت ما لك رسول الله؟ فقال إني أمرت الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم فتوقفوا. فقال لا تفعل شيء، أنت بس الآن أخرج إليهم وأحلق رأسك واذبح هديك. وبالفعل لا بعد ذلك، لأن هم كانوا يظنوا سيأتي أمر من الله سبحانه وتعالى بدخولهم مكة، أو قريش توافق على ذلك لأن هم في شوق إلى أن إلى مكة، خصوصا المهاجرين يعني مهاجرين. فبالفعل تقريبا هذا، وكانت يعني زي ما يقول المرأة تكون سكنا للزوج، إذا دخل عليه شدة ولا شيء فكانت هي عاقلة يعني. فكانت أم سلمة يعني مرأة كبيرة في السن، فقالت أنت لا تقول لهم، بدل الأول أمرتهم ولم يأتمروا، الآن دغري أخرج إليهم واحلق رأسك واذبح هديك. فإذا فعلت ذلك ما حد دغري الصحابة كل واحد قام على الحسن وأصبحت أن قريش بعث 40 رجلا منها أو 50، وعمرهم أن يشتقوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا، فأخذوا أخذا فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلا، وقد كانوا رموا إلى العسكر العسكر بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: في ذلك أنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أزل. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زنيم طلع على السنية من الحديبية، ومعلوم أن بين هذه الجهة وبين جهة مكة وجهة هذا قريب من بعض لبعض، فهذا تقريبا بعد ذلك نوقف على قول الله تعالى: وهو الذي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغوا محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يذكر الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.